فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الله تعالى قتل من أهل بدر من المشركين في بدر يوم بدر، قتل منهم 70، وأيضا الله تعالى ملك المسلمين رقاب 70 من الكافرين، قتلتم 70 وقتلتم 70. حدثنا عن الموت، فخرجت رأس من قبر خلاف رجل أسود، فقال أنتم الذين زعمتم كذا وكذا، ثم تكلم معهم قال قد مت من 100 سنة وإني إلى الآن ما بردت حرارة الموت مني، فادعو الله تعالى أن يجعلني كما كنت. الغرض المقصود أحياه الله تعالى وخرج من القبر، فالله قادر، معناه قضى بأن من خرج من هذه الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية، وهذا لم يرجع إلى الدنيا، لم يكن بين الناس، لكنه خرج معجزة ليروا كيف أن الله تعالى يحيي الموت. فالغرض المقصود الأصل في الأدب مع الله أن نقول أن الله على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاء، الذي شاء والذي لم يشأه الله جل في علاه فهو عليه قدير. إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، الجمع الأول هي طائفة النبي، الجمع الأول هم طائفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام الأخيار، والطائفة الثانية طائفة أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه على كفر آنذاك مع أهل الكفر من أهل مكة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهذا بإذن الله، الإذن هنا إذن كوني، لأن إذن الله جل في علاه قسمان، إذن كوني وإذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ الإذن الكوني هو يقع لا محالة، لا مرد له بحال من الأحوال، وإن يريدك بخير فلا راد لإيش؟ لفضل، نعم يقع لا محالة. والضابط الثاني هو فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وهو خاصة فيما يحبه الله جل وعلا. اضرب مثلا لهذا ولذلك، أنا مش نسأل الأستاذ تحسين صراحة، قد قضى ما عليه وأتى أول من أوائل الناس، أتى مسرعا، فلذلك ما في سؤال له في الدرس بأسره. شاكرين لك سعيك وهمتك. آية في الإذن الشرعي يا باشمهندس عبد الله السلامة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. انظر، طبق الضابط. وانتصروا بعد ما ظلموا. أيضا يحبه الله تعالى أنها فيها مجابهة إيه؟ مجابهة الشيطان، ها، وأعوان الشيطان، صحيح ولا لا؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الضابط الثاني، قد يقع قد يقع، قد تخلف عبد الله بن أبي بن سلول وأعلن الإيمان ومن معه، صحيح ولا لا؟ قد يتخلف المرء قد يجاهد. والإذن الكوني، الآية التي بين أيدينا من الإذن الكوني، لأن الله جعل إيش قال؟ قال وما أصابكم من قتل 70، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا فيما لا يحبه الله جعل. إن الله لا يحب أن يقع الضرر على أهل الإيمان ولا الضر على أهل الإيمان، ولكن قد يبتليهم الله جل في علاه من أجل أن يرفعه، من أجل أن يصيب، من أجل أن يكفر عنهم سيئاته. فهنا الآية ظاهرة جدا، قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني هذه المصيبة التي وقعت عليكم بإذن الله، هو لا يحبها، إذن هي من الكون، إذن هو إذن كون، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هنا كأن الواو إما استئنافية وإما عاطفة، فيكون هو بإذن الله وليعلم الله تعالى على التلازم بأن ثمرة ذلك قد وقعت المصيبة، فإن سألت ولما وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين الله تعالى ويبرز لك بعض الحكم على ما وقع من مصيبة على أهل الإيمان. من هذه الحكم ليعلم الله الإيش؟ المؤمنين، وليعلم ما أصابكم يوم التقى الجمعان ليعلم الله المؤمنين. الخلص الذين وقفوا وقفة رجل واحد مدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنس بن النضر الذي عهد الله جل وعلا فظهر صدقه في ساحة الوغى عندما قال في أول غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أكون معه والله لئن أبقاني ربي لا يريان الله مني خيرا، وكان صادقا. فدخل ففر الفارون حتى سعد بن معاذ يقول الى اين يا انس؟ يقول ايه يا سعد والذي نفسي بيدي اني لا اشتم رائحه الجنه من دوني. وقتل رضي الله عنه الله. فانزل الله في امثاله هذا الكلام الى يوم الدين يقرا ويتلى. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. امثال ابي بكر رضي الله عنه، امثال عمر بن الخطاب لما اتوا مسرعين مهرولين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا انه قد احاط بهم به اهل الكفر، اتوا مسرعين لكن كان معه بين يديه سعد بن ابي وقاص وهو نثر له السهام ويقول ارمي سعد، ارمي سعد في ذاك، ارمي سعد، ارمي سعد في ذاك ابي وامي. شوف انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، ارمي سعد في ذاك ابي وامي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم قال ما رايت وسلم وما سمعت وسلم يفدي بابويه احدا مثل ما سمعت يفعل ذلك مع سعد رضي الله عنه وارضاه. ويقوم طلحه بن عبيد الله بل الانصار يقوم كل واحد منهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من يرد القوم عنا وهو معي في الجنه؟ قتلوا جميعا عن بقرة أبيهم. ويكون طلحة ويكسر السيف في يده ثم بعد كده يمد يده ويقول يا رسول الله يعني لا ترفع رأسك نحري دون نحرك يا رسول الله حتى شلت يده. فقال صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة بما صنع وبما فعل. وليعلم المؤمنين هؤلاء المؤمنون حقا الذين بكوا عندما ذاع وشاع الخبر قد قتل محمد. فقال علام الحياة بعد ذلك، قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم المؤمنين وأيضا يعلم المؤمنين من الفارين الذين يعني كادت قلوبهم تحترق مما أصابهم، والله جل في علاه قد تلطف بهم عندما قالوا لقد عفى الله عنهم. إن الله جل في علاه غفور رحيم غفور حليم سبحانه جل في علاه. إن قال وليعلم المؤمنين، وليعلم المؤمنين أيضا هنا المسألة في قوله وليعلم المؤمنين لابد يعني أن يتمسك بها المعتزلة، نرد عليهم ردا جميلا ونقول وليعلم المؤمنين العلم علمان، علم إيش؟ علم سابق وعلم علم شهادة وعلم غيب وعلم شهادة. العلم يعلمه الله جل في علاه، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلمه الله جل في علاه، علم كل شيء كما قال الله جل في علاه في كتابه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وجل في علاه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحدون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلم الله جل واسع يعلم كل شيء سبحانه وجل في علاه. فإن نظرت في قول الله وليعلم المؤمنين قلنا هذا إخراج معلوم الله جل في علاه بالدنيا للناس، يعني ليعلم المؤمنون من المؤمن الحق ومن المنافق الحق ليميز بين الصفين وليعلم المؤمنين. وأيضا العلم هنا كما قال العلماء هنا هذا علم محاسبة، هذا علم محاسبة ولا تحجيل على فضل الله، لكن هذا إكرام لأهل الإيمان ليعلم أهل الإيمان من هم الذين الخلص الحق الذين ينصرون الله وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذه مهمة جدا، وليعلم الذين نافقوا. وهذا العلم أيضا كما قلنا فإن الله تعالى يعلم بواطن الأمور ويعلم خلجات النفس ويعلم ما في السرائر سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى. ومع ذلك هنا وليعلم المنافقين يعني يظهر المنافقين أهل الإيمان. وليعلم الذين نافقوا الذين ابتطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، فإن الله تعالى يظهر ذلك بالفعال. ولذلك قال الله جل في علاه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فبالفعال وبلسان الحال يظهر مقام المؤمنين الخلص وأيضا مقام المنافقين. قال وليعلم الذين نافقوا، وطبعا إظهار المنافقين ظهر بفعالهم. عبد الله بن أبي بن سلول خذل الصف وانخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع بثلاثمائة رجل، رجع بثلث الجيش وخذل الصف المؤمن المسلم وعلموا بذلك نفاقه. قال وليعلم الذين نفاقوا، أيضا يعلمون النفاق من فلتات اللسان بألسنة كما قال الله جل في علاه عليهم قال في الأحزاب سلقوكم بألسنة حداد، ويعلم ذلك الطعن الخفي والكلام باستهزاء على أهل الصدقات وأهل الجهاد الذين ينصرون دين الله جل في علاه. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى، وأيضا من هذه الصفات كما بين الله تعالى أشحة على الخير، هم كذلك لا يريدون الخير أن يصل إلى أهل الإيمان، وقد وصفهم الله تعالى في سورة النساء عندما يكون النصر المؤمنين يقولون أنكم معكم، وإذا كانت الدولة لأهل الكفر يقولون ألم نستحوذ عليكم ونصركم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهؤلاء يعني تارة مع كل مع النعمة أصدقاء، ومع النقمة ممكن يكونوا أعداء. الغرض المقصود بأن هذا أيضا إظهار لما فيه من النفاق، إما أن تعلم ذلك بفلتات اللسان، إما أن تعلم ذلك بسوء الفعال وسوء الحال، وأيضا بالطعن في أهل الإيمان. وليعلم الذين نافقوا هذا العلم كما قلنا هو علم محاسبة، بل وليشهد المؤمنون من المنافقين فيحذرهم. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالنا لاتبعناكم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، يعني لابد إذا كنتم من المؤمنين الخلص الحق الصادقين فعليكم بالقتال صفا صفا إلى صف النبي صلى الله عليه وسلم ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قاتلوا في سبيل الله، وهذا إظهار أيضا أن القتال المعتد عند الله جل في علا لا يكون إلا قتالا في سبيل الله. القتال على التراب الغالي، القتال على الأرض البيضاء، القتال على الذهب، على الفضة، على الورق، حتى القتال على العرض بما لم ينتوي صاحبه، بما قال صلى الله عليه وسلم دون عرضي فهو شهيد، أيضا لا يعتد به عند ربنا جل في علا. قال الله جل في علا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني ادفعوا عن أنفسكم، ادفعوا عن أموالكم، وادفعوا عن حريمكم، وادفعوا عن أنفسكم القتل، وكثروا سواد المسلمين. بعض ما يقولون ادفعوا هنا يعني قاتلوا، وبعضهم قالوا لا، فقال قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا يعني تكثيرا في سواد المسلمين. لا تقاتلوا، لكن لابد أن تخرجوا مع الصف المؤمن، والخروج مع الصف المؤمن تكثير السواد، وتكثير السواد في إرعاب لأهل الكفر، في إرهاب لأهل الكفر. فأنت لا تستطيع أن تقاتل، لكن كن معهم لتكثير السواد، وهذه طاعة أيما طاعة. ولذلك أنت ترى فعل ذلك ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بخروج ذوات الخدور والعواتق والحيط إلى الصلاة. لما كان من الحكم هو تكثير السواد، هذه ترجع إلى الأمة الإسلامية وترجع إلى الحيض. قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يكبرنا بتكبير الناس. فقال أو دفاعه يعني تكثيرا لسواد المسلمين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك، وهذا أيضا من زيف القول الذي يعني يتصف به أهل النفاق. قالوا لو نعلم قتالا يعني لو كنا نعلم أو نحترف القتال أو كنا نتقن ما نفعله في ساحة الوغى لخرجنا معكم، لكننا ضعفاء، يعني نحن كالفريسة السهلة بين يدي الكافرين، فإذا خرجنا معكم فالقتل محتم علينا، فننجو بأنفسنا لأننا نجهل القتال. وهذا بعيد، لأن العرب منهم الرجل يعني السيف لا يفارقه، فهم من أهل الإتقان لا سيما أهل المدينة، فهم يعني توالت الحروب عليهم بين بعضهم البعض، وأيضا مع اليهود، فهم أهل احتراف للقتال. فالصحيح هنا في معنى قولهم لو نعلم قتالا، وهذا القول قاله عبد الله بن أبي بن سلول، قال لو نعلم قتالا يعني نحن ظننا أن هذه مناوشة من بعيد، لن يقع القتال بينكم وبين قومكم من أهل مكة، فلو كان قد غلب على ظننا أنه سيقع القتال ويحتدم ويحمل وطيس، إن نكون أول الناس الذين يقاتلون كذبا وزورا، والله يعلم ويشهد إنهم إيش أو أنهم الكاذبون. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر. هنا أظهر الله جل في علا أنهم أساءوا بذلك، وقد أظهروا خلاف ما أبطنوا. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نستفيد من هذه الآية أمرا عظيما. الأمر الأول أن التخلف عن الغزو ليس بكفر، لأن الله هنا لم يقل هم الذين كفروا الكفر الحق أو هؤلاء هم الكافرون حقا، قال هم للكفر قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهنا نرى بأن التخلف عن الغزو ليس بكفر، وإن كان فيه شعبة من النفاق، لأن المسلم في صحيح مسلم قال من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فهي شعبة من النفاق لكن ليس نفاق المحيط بالقلب. وأيضا الذي يفر من الميدان هذه كبيرة من الكبائر وهي بريد الكفر، لكن لا يكون كافرا بذلك، لكن الكفر هنا أنه يفر باعتقاد لأنه لا يعتقد الإسلام، هو يبتطن الكفر أو يفر يريد فرحا بإعلاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام. لو كان في قلبه من الإيمان ما فيه فقد ذهب، من تمنى إعلاء راية الكفر وفرح بذلك على راية الإسلام فقد ذهب الإيمان الذي في قلبه. فهنا الله جل في علاه يبين لك أنهم لما أتوا أمتنعوا عن القتال، فالامتناع ذات الامتناع ليس كفرا كاملا, وهو شعبة من الكفر. لذلك قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإذا أظهروا النفاق أطلق عليهم الحكم. ولذلك نقول انظر هنا الله جل في علاه بيّن لنا أدبا عظيما, أننا لا نشق عن قلوب الناس, وإننا من آمن أمامنا نعامله بالظاهر والله يتولى السرائر. فهنا الله تعالى ما وسمهم بأنهم أقرب إلى الكفر إلا بعد ما أظهروا, بعد ما أظهروا بلسان الفعال ما فيه ما في بطونهم أو في باطنهم من الكفر. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم, هذا هو يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وما قالوا بأفواههم؟ قالوا نحن مؤمنون, فقالوا بألسنتهم الإيمان وابتطنوا الكفر ما ليس في قلوبهم. يعني هنا الله تعالى يشهد أن في قلوبهم الكفر وليس الإيمان, وإن قالوا بأفواههم الإيمان. كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد ها أن المنافقين لإيه لكاذبون. قال يقولون بأفواههم, قالوا أيضا قالوا بأفواههم نحن ننصر الله وننصر رسوله صلى الله عليه وسلم, ونحن نحب أولياء الله جل في علاه ونحب النبي ومن معه من الصحابة الكرام, ويبتطنون في ذلك العداوة لأهل الإسلام. أيضا يظهرون الفرح بانتصار أهل الإسلام, وهذا إظهار باللسان, ولكنهم يبتطنون بغض ذلك لأهل الإسلام. فقال الله تعالى فاضحا إياهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعوذ بالله أن يخالف الظاهر الباطن. فالمؤمن الحق الذي كانت سريرته أفضل من ظاهره, ومن وافق الظاهر الباطن فهذا هو الذي يرضى عنه الله جل في علاه. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وأيضا هذه الآية وإن عرضت حال المنافقين فإنها تفيد التنفير وتقبيح فعال هؤلاء حتى لا يقترب المؤمن من فعال هؤلاء, فلا يوسم بسماتهم ولا بصفاتهم حتى ينأى بنفسه عن النفاق وعن أهل النفاق, فإنه من أحب أحدا حشر معه. نعوذ بالله أن نشابه أهل الكفر ولو في الظاهر لا في الباطن, لأننا قد منعنا الله جل في علاه من مشابهة أهل الكفر في الأقوال وفي الفعال وأيضا في الاعتقادات. قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا, السياق ما زال يتكلم عن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أبطنوا في قلوبهم, والذين أظهروا العداوة لأهل الإسلام, أظهروا الموالاة لأهل الإسلام, هم يبتطنون العداوة لأهل الإسلام. قال الذين قالوا لإخوانهم, هنا لإخوانهم كيف يشهد القرآن بالأخوة مع أنه أظهر في سياق الآيات النفاق؟ هذا غريب جدا ومشكل. يعني الله تعالى في السياق يقول وليعلم الذين نافقوا, ثم مع ذلك جاءت الآيات وجاء السياق يظهر سمات هؤلاء المنافقين وليعلم الذين نافقوا, ثم أظهر سمات الذين نافقوا. قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا, قالوا بلسان المقال لو نعلم قتالا كذبا منهم وزورا, لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ثم يقول الله تعالى تصريحا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم يبين الفضيحة الثالثة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم, ثم يقول الذين قالوا لإخوانهم, هذا أمر جلل لأن هذا مشكل. تعرفون إيش الإشكال؟ ممتاز, لا يمكن أن تكون الأخوة بين المؤمن وبين الكافر. قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلابد أحد يعني يحل لنا الإشكال. جاءت رسالة؟ ما جاءت؟ منتظر رسالة؟ يعني الإجابة عندك الآن؟ ما فيش يمكن يبقى انتهى الموضوع خلاص, ما فيش يمكن. في رسالة جاءتك؟ طيب ها المواطنة شغل المتين بقى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يعني ها اخوان لوط في الآية وقال لهم شعيب اخوهم شعيب, قال لهم اخوهم لوط صح, تبقى اخوة مواطنة. حتى هذه الاخوة اخوة المواطنة مقطوعة هنا مبتورة, لأن الله جل في علاه قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ها هو هذا, لا تكون إلا بهذا, لا يمكن تكون إجابة إلا هذه الإجابة, لا يمكن أن تكون الإجابة إلا هذه الإجابة. يتكلمون عن إخوانهم في النسب. ليش؟ لأن الأخوة بين أهل الإيمان وأهل الكفران إيش؟ أخوة مبتورة مقطوعة, مش قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إيش فإخوانكم، فاعتمد الأخوة بالإيمان، فإن انتفى الإيمان انتفت الأخوة. وهنا يقر بعدما هنا أن الله جل وعلا في السياق يبين أن الإيمان قد انتفى، يبقى إذن الأخوة قد انتفت اللي هي الأخوة الإيمانية، يبقى إذن المقصود هنا الأخوة إيه؟ أخوة إيه؟ أخوة النسب. ما هو فضحهم الله وفضحهم قولهم، هذا صحيح، إن لم يظهروا فقد أظهروا، ملعونين أينما سقطوا أخذوا وقتلوا إيش؟ ملعونين لما لعنوا؟ لا للنفاقين، هم ملعونون، الأصل أنهم ملعونون، لما لعنوا؟ لأنهم أظهروا، لعنوا ظاهرا لأنهم أظهروا النفاق، فلما أظهروا النفاق ومع ذلك قال الذين قالوا لإخوانهم، نقول لا يمكن أن تكون الإجابة إلا لأخوة النسب، هذه أخوة النسب. وأنت معلوم كثير من أهل الإيمان لهم إخوان من أهل النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النفاق، ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان رأس في المؤمنين الخلص، وأروع الأمثلة تدور في ذلك عندما قال هذا الغبي المنافق عندما تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأذل، فوقف عبد الله بسيفه وأشهر سيفه، قال والله يا رسول الله إن أمرت لا أتيك برأسه، والله إنك لأنت الأعز وإنه لهو الإيش الأذل، ووقف قال والله لا تدخل هذه المدينة إلا إذا أذن لك الأعز. من الأعز؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأخوة وبنوة النسب موجودة، فهم كانوا يتحصرون على قتل هؤلاء ولا حصرة عليهم، لأن لهم المكان العليا السمية الرقية عند ربنا جل في علاه. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا أيضا جهل مركب، لأنهم كأنهم يقولون لو سمعوا كلامنا لو رجعوا معنا عندما رجعنا ما قتلوا وما نالهم القتل والموت، وهذا كما قلنا جهل بقدر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا إذا قدر شيء لابد إيش أن يكون، وقد هيأ له أسبابه، كما قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضارعهم، وما قدره الله لابد أن يكون، ولا رد لقضاء الله جل في علاه. وهذا يعني أيضا فيه رد على من نعم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فقرعهم الله تعالى ووبخهم وبين جهلهم عندما قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم كان هذا حق كما تقولون، وأن هناك أسباب تتخذونها فترد قضاء الله جل في علاه، فردوا قضاء الله الذي ينزل عليكم بكأس الموت، تستطيعون ذلك؟ الجواب لا، إذن أنتم كذبة لا تعلمون شيئا، إذا أراد الله شيئا قدره، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. إيش هذا؟ خلاص أنا لا أسألك، بس هذه تنبيه حتى لا تشغلوا عما يعني اجلس اسمع فقط. فقال الله تعالى ردا عليهم، وهذا من باب التقريع والتوبيخ وإظهار الجهل، قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وأنتم في الحقيقة من الكاذبين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أولا إقرار بأن الذين ماتوا بقدر الله جل وعلا بإذن الله جل وعلا، هو الذي قال في الآية الأخرى ويتخذ منكم إيش شهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أيضا يأتي التقييد بأن هذه المزية وهذه الرفعة وهذا السمو وهذه الكرامة لا تكون إلا لمن قتل في سبيل الله، وسبيل الله أوسع ما يكون. احنا قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشهادة قالوا الشهيد ومن قتل في ساحة الواقع في سبيل الله، قال إذن شهداء الأمة إيه قليل، ووسع الدائرة، وسبيل الله حتى لو كان يسعى على الأرملة وقتل فإنه أو قضى الله أو قضى الله أجله فإنه يكون شهيدا بذلك، وهذا جاء من نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذه تسلية أيضا لإخوانهم الذين قد يعني أصابهم الهم والحزن والبكاء على مقتل إخوانهم، فقال الله تعالى مسليا إياهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والحق أنهم أموات، فكيف نجيب عن ذلك؟ قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والحق أنهم أموات. الله المستعان، يعني هذه فهلوة تونسية. وصحيح قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل هم أموات، نقول نعم أموات ولكنهم ليسوا كإيه كباقي الأموات، هذه ميتة شريفة، لذلك كانت المكافأة عظيمة كما قال الفهلاوي التونسي بأنها إيش هم عند ربهم أحياء وإن كان في نظرنا أنهم أموات، والحق أنهم يعني أحياء كما بين الله جل في علاه، بل تحيا القلوب بذكرهم وهذه حياة أخرى، وجعل الله لسان ذكر لهم أو لسان صدق لهم في الإيش في الآخرين وهذه حياة أخرى كما بين ذلك علي بن أبي طالب في العلماء، قال أصحاب الأموال إن ماتوا لم يذكروا، هو لا يذكر ويثنى عليه إلا حالة كوني حالة كوني إيه جوادا معطيا صحيح ولا لا منفقا، أما العالم يموت وذكره إلى يوم الدين. أنت ما زلت تتكلم عن علماء الأمة إلى يوم الناس هذا، تتكلم عن البخاري عن الثوري عن الشافعي عن الإمام مالك، جعل الله لهم لسان صدق في الآخر. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني لا كالأموات لا كباقي الأموات، هم لهم رفع عند ربهم جل في علاه، بل أحياء عند ربهم يرزقون. والفهلاوي أتى بها من السياق، والحق أن هذه قاعدة مهمة جدا، السياق إيه مفسر والسياق محكم مقيد، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. العلماء يقولون هذه الآية نزلت هذه الآية سبب نزول هذه الآية بأن الصحابة الكرام لما أصابهم الهم والغم والحزن على إخوانهم الذين قتلوا، والذين قتلوا رأوا ما رأوا من الخير والكرامة والفرح والسرور والحور والحبور، وأن الله تعالى رفع شأنهم جدا في فيما عند الله جل في علاه. قال بعضهم، وهذا حديث رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتسامح في مثل هذه الأسانيد، لكن عندنا حديث صريح جدا صحيح سنبينه الآن بعد هذا الحديث. فقالوا من يبلغ إخواننا عما نحن فيه من السرور حتى لا ينكلوا عن القتال، فقال الله جل وعلا أنا أحمل عنكم ذلك، أو قال أنا أبلغ عنكم ذلك، فأنزل الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فكانت بشارة للذين هم في الدنيا حتى إذا نصروا الله جل وعلا وعلموا أن لهم الجنة، وأيضا كانت كما قلنا تسلية لهم على ما أصاب إخوانهم من هذا الخير. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر، هذا من النعيم العظيم لهؤلاء، في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة وفي أنهار الجنة وثمار الجنة وتأوي إلى هذه القناديل، فهذه نعمة ليست بعدها نعمة، فهم يتنعمون وهم في قبورهم كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما وجدوا من أنفسهم هذه المكانة أرادوا تبليغ الإخوان حتى لا يتقاعس أحد عن مناصرة الله ومناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الآخر وهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابرا مهموما منتكسا فقال له ما لك؟ قال قتل أبي وترك عيالا وترك ديونا أو دينا، فقال أما أقول لك ما فعل الله بأبيك؟ إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك، وهذه مزية ليست بعدها مزية ورفع ليست بعدها رفع، الله يصطفي من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلم أباك كفاحا مواجهة يعني، فكلم وكلم أباك كفاحا، قال تمنى عبدي علي، فماذا تمنى؟ قال أن تردني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. فانظر إلى ما علم من هذا الخير العميم وهذه الرفعة وهذا السمو في المكانة، فتمنى أن يقتل يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله. لذلك كان السلام يقول ولوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا لنصر دين الله جل في علاه، لما جعل الله جل وعلا من الكرامة والمنة والاستعادة لهؤلاء الذين نصروا الله حقا وانضوا تحت راية الله وراية رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما علم الله تعالى أنه لا يريد شيئا تركه، قال فمن يبلغ عنا إخواننا؟ فقال الله تعالى أنا أحمل ذلك، فنزلت هذه الآيات العظيمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل، وهذا إضراب، بل أحياء عند ربهم، فهم أحياء في كل أحوالهم. وأيضا من دلالة على الرفعة وأنهم أموات ليسوا كالأموات بأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء كما حرم الله جل في علاه على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد رؤية حمزة رضي الله عنه أرضاه في زمن معاوية وهذا أمر يعني مشهور جدا. قال الله جل في علاه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. وعند ربهم تدل دلالتان، الدلالة الأولى رفعة المكان وسمو المنزلة التي كانوا بها، والأمر الثاني علو الله جل في علاه، هذه دلالة أيضا يستدل بها العقائد على علو الله جل في علاه ردا أهل البدع والضلال الذين لا يعرفون لربهم مكانا. بل أحياء عند ربهم. وأيضا هنا قال ربهم، هذا من التشريف لهم أيضا. انظر إلى سمو المنزلة والسياق ما زال يتحدث عن سمو المنزلة. عند والعندية في السماوات فوق السماوات، وهذه دلالة على الرفعة والقناديل المعلقة بالعرش. عند الله قال عند ربهم، ثم أضافهم إلى الله جل في علاه، وهذه الإضافة إضافة اختصاص بالتشريف، فهذه زيادة تشريف لهم، ففيها دلالة واضحة جدا على سمو المنزلة التي بها هؤلاء. بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا الرزق الذي من عند الله جل في علاه الذي لا ينقطع أبدا. رزق الدنيا قد يكون محدودا بحكمة من الله جل في علاه له حد وحصر وقصر، أما رزق الآخرة فلا، فإنهم يرزقون من عند ربهم جل في علاه، هذا الرزق غير منقوص ولا مقطوع ولا مفتوت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، اللهم ارزقنا ما رزقتهم يا رب العالمين، واجعلنا حقا ممن ينصر الله بهم الدين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، حالة كونهم فرحين مسرورين بما رأوا عند الله جل وعلا من الكرامة والمكانة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا البشارة، يستبشرون بماذا؟ هم الآن حالة كونهم فرحين مسرورين لما رأوا من الكرامة عند الله جل في علاه. قال الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني يستبشرون بمن؟ بإخوانهم الذين ما قضوا إلى الآن، بإخوانهم، يستبشرون بإخوانهم. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من إخوانهم الأحياء الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينصرون دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمكن أن تقول يستبشرون بهم، ومعنى البشارة أنهم بعدما يبلغهم الله جل وعلا بهذه المكانة السامية العالية الرفيعة، فإنهم لا يمكن لواحد منهم أن يتوانى عن نصرة الله جل في علاه، ولا أن يتقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علم من المكانة العظيمة العالية. وهذا فيها ضمن التزكية لصحابة رسول الله، فيها من ضمنا في هذه الآية تبين فضل الصحابة على فضل من جاء بعدهم، وهذا الذي أظهره نصا أنس رضي الله عنه أرضاه عندما نظر إلى التابعين وإلى جهد التابعين وإلى اجتهاد التابعين وإلى عبادة التابعين. قال والله إني لأرى أنكم أشد اجتهادا في العبادة من أصحاب رسول الله، لكنني والله ما أراهم إلا أنهم هم أزهد منكم في الدنيا وأطلب منكم للآخرة، وهذه التي رفعتهم عند الله جل في علاه. فهنا ضمن نرى بأن هؤلاء الشهداء يزكون إخوانهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يزدادون في الدنيا، وأنهم يسارعون وتسابقون وتنافسون في الخيرات، وأنهم بعدما علموا بالمكانة الرفيعة السامية للشهداء، فإنهم لا يتوانون لحظة واحدة بأن يكونوا أمثلهم. لذلك قال الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وهذا إقرار من الله تعالى بما قاله الصحابة، فهي تزكية عظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذين قتلوا في سبيل الله لأن الله زكاهم بأنهم رفعاء المنزلة عنده، والذين هم أحياء لأن أولئك الشهداء قالوا بأنهم يستبشرون بهم أنهم يتنافسون في الخيرات. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، يعني لا يخافون على ما هم مقدمون عليه، ولا يحزنون على ما فوتوا من أمر الدنيا، هم زهدوا فيها وطلقوها ثلاثة، ما أرادوا إلا الله، وما أرادوا إلا نصر الدين الله جل في علاه، نظروا في الدنيا فعلموا أنها ليست حي وطنا، فطلقوها ثلاثة واتخذوها معبرة للآخرة. لذلك كان كل واحد منهم يقبض على لحياته كما قال علي بن أبي طالب، يا دنيا غري غيري بتتك ثلاثة. هؤلاء قوم زهدوا في الدنيا كما قلنا وطلبوا الآخرة، فنصروا الله حقا ونصروا رسوله حقا، فاستحقوا هذا المدح إلى يوم الدين في كتاب يتلى أو في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين، وأسعدنا بصحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.